فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول في حلفه: والله والبيت الذي بناه الله، فهل هذا ما يجوز؟ البيت ما يحلف بالبيت، والله ما هو اللي بنى البيت، بناه إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده. نعم، الله أمر ببناء البيت، أمر ببناء البيت. نعم.